وأما الكبائر فإذا تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه، وإذا مات مصرا عليها فلا يقال إنها تكفر عنه بإيمانه، وإنما يقال هذا أمره إلى الله جل وعلا. هذا الذي يعبر عنه أهل السنة والجماعة بأنه تحت المشيئة، يعني إن شاء الله غفر له كبائره وأدخله الجنة بفضل إيمانه وتوحيده، وإن شاء جل وعلا عذبه في النار لكبائره ثم يخرج من النار إلى الجنة، ولا يخلد المؤمن في النار، لا يخلد، ولا المسلم لا يخلد في النار، فلا يقال إن الإيمان يكفر الكبائر مطلقا، ولا يقال إنه لا يكفرها، وإنما يقال صاحب الكبيرة تحت المشيئة، والكبائر ما توعد الله جل وعلا عليها بعذاب في الآخرة أو حد في الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الضابط والفارق بين الكبيرة والصغيرة، ولعل من أميز ما قيل في هذا أن الكبيرة ما رتب الله جل وعلا عليه وعيد في الآخرة أو حدا في الدنيا، فمثلا الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، هذه مرتب عليها حدود في الآخرة، حدود في الدنيا. الغيبة والنميمة كبيرتان ولا حد عليهما في الدنيا، وإنما مرتب عليهما وعيد في الدار الآخرة، فما رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فهو كبيرة، وما دون ذلك فلا. يقول: رجل بينه وبين إمام مسجد شحناء لا يسلم أحدهما على الآخر، هل يجوز له أن يصلي خلفه؟ إذا كانت هذه الشحنة على أمر من أمور الدنيا، بينهم منازعة في شيء من أمور الدنيا، فيجوز أن يصلي خلفه ولا بأس بهذا. وأما إذا كانت هذه الشحنة لله فلا ينبغي له أن يصلي خلفه، إذا أبغضه لله لما هو مقترف من المعاصي أو واقع فيه من الكبائر فلا يصلي، ينبغي أن يصلي خلفه إذا وجد مندوحة. أما إذا لم يجد مندوحة، إما أن يصلي خلفه أو يصلي في البيت، نقول يصلي خلفه ولا يصلي الجماعة ولا الجمعة في البيت، ويترك صلاة الجماعة، لأنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعض أئمة الجور، وقالوا، قال بعض السلف: هناك فرق بين أن يكون الإمام أمير أو له ولاية فيصلى خلفه حتى وإن كان فاسق وإن كان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. وبعضهم قال: إذا وجدت مندوحة فلا تصلي خلف الفاسق، وإذا لم تجد فصلي خلفه، وإساءته عليه. ما يقدم هذا مع الأسئلة، هذا سؤال مو سؤال. يقول: هل يجوز في الزواج الجمع بين امرأة وزوجة أبيها؟ نعم، يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها. مثلا أنت عندك بنت شخص مات عن امرأة، فلك أن تتزوج زوجة والد زوجتك، وهذه المسألة مما يعايا بها، أي يلغز بها لغز. يقال: لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها. ما يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها، إلا في هذه الحال: بنت الرجل وزوجته، لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها، ومع ذلك يجوز الجمع بينهما. يقول: هل يجوز للمرء أن يشتري البيت بالدين ثم يؤجره للناس ويسدده بإيجار البيت؟ نعم، يجوز للرجل أن يشتري البيت أو غيره بالتقسيط أو بالتأجيل ويسدد مما يقع في يده، سواء كان من أجرة البيت أو من غيره. يقول: رجل ساكن في مكة مدة 10 سنوات وقد أدى فريضة الحج، لكنه لم يزر المدينة ولا مرة واحدة، وهل يأثم؟ لا تلزم ولله الحمد زيارة المدينة، وإنما هي قربة لله جل وعلا أن تزور المسجد النبوي وتصلي فيه. أما من كان في مكة فصلاته في مكة أفضل من صلاته في المدينة، لأن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلا يأثم المقيم في مكة ولا بغير مكة من عدم زيارة المدينة. يقول: لقد ذهب أحد الحجاج إلى مصر وعليه فدية، فهل يوكل أحدا بالذبح هنا أم يذبح في مصر؟ الهدي لا يصح ذبحه إلا في مكة وما حولها من حدود الحرم، مكة ومنى ومزدلفة، فلا يذبح في مصر ولا في غيرها من البلدان، بل هدي التمتع والقران لا يصح ذبحه ولا في عرفة، لأن عرفة خارج الحرم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وعندها الدورة الشهرية؟ لا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد وهي حائض، وإنما لها المرور فيه، لها المرور ودخوله لحاجة والخروج. فمثلا دخلت لتكلم رفقتها في أمر من الأمور وهي حائض فكلمتهم وخرجت، أو دخلت من باب تريد الخروج من باب آخر فلا بأس، دخلت لحاجة لا تمكث، أما المكث فلا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الغطاء الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضاتك ليست بيدك، فدخلت المسجد وناولته الخمرة التي هي الغطاء وهي حائض رضي الله عنها. وتقول هل الأفضل لسنة الوتر أن تصلى في الحرم أم في البيت؟ صلاة المرأة سواء كانت الوتر أو الفريضة أو النافلة مطلقة كلها في بيتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاتها في البيت الفريضة والنافلة والوتر أفضل، هذا بالنسبة للمرأة. وأما الرجل فصلاته النافلة في البيت أفضل من الوتر وغيره، وأما الفريضة فيجب عليه أن يصلي في المسجد إذا قدر على ذلك. يقول رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة حيث كان مفردا، فطاف ذلك الطواف بغير طهارة أي بغير وضوء، فما يلزمه؟ إذا طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء ما صح، يجب عليه أن يعيده، فما يصح طوافه، لأنه يلزم للطواف الوضوء الطهارة، وهل هي شرط أو واجب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يقول ما حكم الزيادة في الدعاء بعد الأذان بقول إنك لا تخلف الميعاد وبقول كلمة سيدنا؟ الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة في أوقات أو بعد أفعال أو بعد أقوال، يحسن أن يتقيد بها المسلم فلا يضيف إليها، وخاصة أن يتخذ هذا عادة باستمرار، فالأفضل أن يقتصر على ما ورد، ولو أضاف بعض الأحيان فلا ينكر عليه إذا كانت الإضافة صحيحة. فمثلا عند الطواف بالبيت شرفه الله بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب أن يقول الطائف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الوارد. لكن كثير من الطائفين يزيدون وأدخلنا الجنة مع الأبرار، هذه كلمة حسنة لا بأس، لكن ما ينبغي للمرء أن يتخذها دائما كأنها قرينة لهذا الدعاء، لا. وكذلك الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أو بعد الصلاة يحسن أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد بعض الأحيان شيئا بغير استمرار لا يستمر عليه فلا بأس. فمثلا بعد السلام يستحب أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وهذا اللفظ الوارد، فلا ينبغي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، لكن لو قالها أحيانا ما ننكر عليه، لكن الأفضل أن يقتصر على ما ورد. مثلا أن يقول بعد هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مثلا، هذا هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، هذا دعاء حسن، لكن ما ينبغي أن يؤتى به في هذا الموطن، لكن لو جاء به مرة أو أحيانا فلا ننكر عليه، لأن هذا الدعاء حسن ودعاء صحيح. وهكذا فالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن يجب أو يحسن أن نتقيد بها. يقول أنا من أهل مكة سافرت إلى المدينة وعند العودة مررت بميقات بدون الإحرام، هل يلزمني شيء؟ وماذا يلزم أهل المدينة بمرور الميقات دون الإحرام؟ المرء إذا جاء إلى مكة من أي جهة بنية الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يجوز له تجاوزه، فإن تجاوزه وجب عليه أن يعود إليه. أما إذا جاء إلى مكة بغير نية الحج والعمرة وإنما جاء إلى سكنه إلى أهله إلى زيارة مريض في مكة إلى تجارة إلى غرض من الأغراض الأخرى فلا يلزمه الإحرام من الميقات على القول الصحيح إن شاء الله. وإذا أحرم فحسن، إذا أحرم بعمرة كلما دخل مكة فحسن، لكن ليس بلازم. ويقول نحن الطلاب الوافدون بعد الدراسة سافرنا إلى بلادنا وعند العودة للدراسة مررنا بميقات بدون الإحرام، ولما وصلنا مكة خرجنا إلى التنعيم للإحرام، هل فعلنا هذا صحيح؟ هذا مثل ذاك، إذا جاء إلى مكة للدراسة وبنية العمرة نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات إذا جاء بقصد الدراسة فقط، ويقول يمكن أحرم بعد شهر أو شهرين أو لا أدري متى يتيسر لي ذلك، فدخل مكة بنية الدراسة أو بنية مباشرة العمل الوظيفي أو نحو ذلك، فلا يأثم بالدخول بدون إحرام، ومتى ما عزم على الإحرام بالعمرة يخرج إلى الحل ويحرم منه ولا شيء عليه. يقول: لو كانت عندي شاة ثمينة وغالية الثمن، فهل يجوز لي أن أبيعها وأشتري من قيمتها بشاة دونها لأستفيد من باقي ثمنها؟ من حيث الجواز يجوز لك أن تبيعها وتشتري ببعض قيمتها أضحية، لكن إذا ذبحتها هي لكونها غالية وثمينة فهو أفضل. الجواز شيء والعمل شيء آخر. نقول مثلا يجوز لك بيعها وأن تشتري بنصف قيمتها أضحية لا بأس، لكن الأفضل إذا ذبحتها هي لكونها غالية وثمينة فهو أفضل. يقول: ما حكم الحاج طاف طواف الإفاضة ولم يصلي ركعتين بعد الطواف عمدا لا سهوا؟ صلاة ركعتين خلف المقام سنة على رأي كثير من العلماء، فلو تركها المرء بعد طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع فلا بأس. وعند من يقول إنها واجبة يأثم بتركها. يقول: هل جميع المسجد النبوي له أفضلية ألف صلاة أم فقط الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل المسجد النبوي وما أضيف إليه من زيادة وتوسعة حكمها حكمه، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما كان خارج المسجد النبوي. فالمشهور أن المضاعفة في مكة لكل بقاع مكة، وأما المضاعفة في المسجد في صلاة المسجد النبوي ففي المسجد وما زيد فيه فقط دون سائر بقاع المدينة. يقول: إذا كان مجموعة من الأسر تسكن في بيت واحد، فهل يكفي في حقهم أضحية واحدة أم لكل أسرة أضحية؟ هذا لا يخلو. إن كان أب وأولاده وكل ولد له أولاد وزوجة وهم جميع في بيت واحد فهذا أسرة واحدة. وأما إذا كانت عمارة يسكن فيها أفراد جماعات وأسر متباعدة وكل أسرة في شقة أو في غرفة أو في دور أو نحو ذلك فلكل أسرة حكمها ولكل أسرة أضحيتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.